السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما حكم عمل دولاب لغرفة الأطفال مرسوم عليه رأس قطة؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يدخل في التصاوير التي نهينا عن فعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والله أعلم. ومعلوم أن الصورة تتمثل في الرأس ابتداء. يقول: ما هي كفارة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف معنى كلمة ولد الصالح. نعم. ألو. نعم. ولد صاعر خدك للناس. نعم. ولد صاعر خدك للناس. ولا تصاعر خدك للناس. لا تتكلم مع الناس وتميل وجهك أثناء الحديث معهم. يعني مفترض وأنت تكلمي شخصية وجهك لوجهها، لكن تكلميها هكذا بأعراض عنها تصاعر، تميل وجهك للناس. أتكلمهم ولست مهتما بهم ووجهك منصرف عنهم، والله أعلم. لو سمحت عايز أعرف، هل يجوز تقسيم ميراث الأم في حياتها؟ لا يجوز أن ترثون المرأة الحية، إنما يجوز أن تهب لأبنائها بعض الهبات. أما إذا قسمتم وحفظتم الورث مع أي شخص أمين ولا ينفذ هذا إلا بعد وفاتها فلا بأس، أما بهذه الطريقة ترثون وهي حية لا يجوز. هو 10,000 جنيه، فبعدين خلت للبيت 2,000 ووزعت الباقي كميراث، فهل يجوز ذلك أو أي طريقة صحيحة في ذلك؟ عفوا، يعني إذا مات الوالد وترك مبلغا 10,000 جنيه تقسم على الورثة كل بنصيبه. ولا يبقى سائل في البيت مثلا مصاريف لأمي أو كده؟ أنتم برضاكم، أمكم لها الثمن، لها 1,000 1,250 جنيه ثمن، وحبيتوا انتوا تتفضلوا عليها. ماشي. ما رأيك في قناة الفتح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول: زوجة معها 4 أولاد، أكبر ابن عندها عنده 22 سنة وهي مريضة بحساسية في الصدر ونظرها، يعني عندها مشكلة في عينيها. اقسم عليها زوجها طلاق، الا يعني ما يعني ان تاخذش اي وسيله، فهي تريد ان تاخذ وسيله من ورائه لظروفها الصحيه. هذا السؤال الاول. لا عفوا، يعني هي الان مريضه لا تتحمل الحمل. نعم. تريد لا تتحمل الحمل، لا اعلمها، ولكن هي تقول انها صحتها لا تتحمل، هي تقول ذلك. على كل حال تخبر زوجها أنني سأخذ وسيلة إن شاء أبقى عليها وإن شاء طلقها. أما تعيش في غش وتدليس لا يجوز لها. تمام. نعم. السؤال الثاني: هل المرأة الحائض عندما تقوم، يعني المرأة تقوم الليل، هل في وقت الحائض يجب على المرأة تقوم الليل في يعني للتسبيح والذكر وهكذا؟ لا يجب. السؤال الثالث: هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن من فقد حبيبتيه أول ما يرى يوم القيامة وجه الرحمن؟ لا يصح، لا أصل له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. أسألك الدعاء يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا رب. هو إيه حكم قول الصباح؟ نعم. حكم قول صباح الخير عند الاستيقاظ من النوم، يعني الواحد والده يقول له صباح صباح النور. إيه تحية المسلمين، السلام عليكم. ليست صباح الخير ولا صباح النور ولا هلو ولا غير ذلك ولا سعيدة ولا غير ذلك. السلام عليكم، تحية المسلمين. سائل يقول: ما كفارة تأخير صلاة الفجر لبعد الشروق؟ عليه أن يصليها ولو بعد الشروق أولا، وإن كان متعمدا التأخير فمرتكب لكبيرة، عليه أن يتوب وأن يعمل عملا صالحا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله نعلم أنك نحبك في الخير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب يا شيخ، احنا عندنا سؤال بخصوص كان زوجتي سألتك عليها دمنا أثناء الحج، لأنها طافت وهي حائض، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة وأي طواف لا يصح من المرأة الحائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. طيب يا شيخ، الحين احنا عاوزين نعرف نودي الدم ده هناك لازم من مكة؟ لا مش دم، لا لا عفوا، هو ليس دما، الطواف باطل، لازم ترجع تطوف طواف الإفاضة. ايوه ايوه، بعد كده ده في دم آخر من أجل الجماع قبل التحلل. احنا دلوقتي مش هنقدر نروح السعودية تاني، لأن احنا رحنا طفنا تاني، احنا طفنا تاني بالفعل، طفتوا تاني. طفنا تاني بس بعد ايه؟ بعدها بشهرين، وكان حصل جماع. ايوه، يبقى ترسل اي واحد رايح العمره يذبح لكم دما هناك، لازم هناك. هذا مكه هي محل الذبح. طب الحين لو كان الحاله الماديه يعني مش متيسره، في ذمتك، اذا في ذمتك اذا مت وصي. ما فيش قضاء على الصيام بالصيام لا لا ولا شيء؟ لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخ مصطفى، لو سمحت عندي سؤالين بس. اتفضل. السؤال الاول، زوج عندي حامل، فالدكتوره قالت لها مش هتقدر تصومي في رمضان عشان ساعات الصيام طويله. وهي بتقول، يعني الزوجه بتقول ان هي مش هتقدر تقضي الكلام دوت لانها هتدخل على رضاعه وموضوع تاني يعني. ايه الحل بقى؟ لإن كانت ستعجز تماما تماما، يعني اختار رأي القائل بأنه يلزمها الإعادة ولو بعد حين، لكن إن كان مرضها مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أو عفوا انشغالتها لا يرجى إزالتها، فحينئذ ستطعم مكان كل يوم مسكينا إن عجزت تماما تماما عن الصيام. يعني لازم تقضي الايام دي، تقضي الايام. طيب في سؤال تاني يا شيخ مصطفى. نعم. عندي عامل مشروع كده، فرحت عشان ارخص المشروع، فقالوا لي ان هم موقفين الترخيصات، بس في حاجه يعني ممكن نعملها وهيرخصوا لي. الحاجه دي مرتبطه بحاجه اسمها قرض من البنك، يعني لازم عشان يرخصوا لي المشروع بتاعي اخد قرض من البنك واقسطه على 5 سنين، وهم هيدوني رخصه بخمس سنين اللي هي مدة القرض، وانا مش محتاج القرض ومش حابب الموضوع ده خالص. خلاص ابتعد ابتعد، اسلم لدينك. بس يعني ما انا لو ما عملتش الكلام ده مش هرخص كده، ولا قدر استطاع. ابتعد اسلم لدينك، هذا الذي اقوله لك، صرف نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك، بالنسبة انا شفت في التلفزيون، يعني مش فاكرة الشيخ مين، عن الحسد، يعني بيقول حتة الوضوء والحاجات دي، طب ايه لازمة مثلا نزول المعظتين لما في لما يكون في حسد من الوضوء وتتحمى بيه او تتفضى بيه او كده؟ نسبته هو من العين ليس من الحسد، من العين. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، قال يعني مش إذا استبصرتم فاغتسلوا. نعم هذا هدي النبي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لنا فيه اجتهاد. هذا هدي النبي لما بلغه أن عمر بن ربيعة حسد سهل بن حنيف أمره النبي أن يتوضأ وأخذ ماؤه وصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال كأنه كان مربوطا وفك. فهذه مسائل غيبية ليس لنا فيها إلا السمع والطاعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نسألك من ذهب بالله عليك يا شيخنا إني مريض سرطان بالله. الله يعافيك طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله. كانت زوجتي امبارح كنا بتقول بالنسبة للجرس بتاع الاخوة بائع الفول. نعم. الاجراس بتاعت الاخوة بتاعت بائع الفول. الاجراس؟ نعم. هل استخدمها؟ اجراس بائع الفول. نعم. على البعد عنها اسلم. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. نعم. السلام عليكم. يقول كلمة إسرائيل وردت في القرآن 36 مرة بينما لم ترد كلمة فلسطين مرة واحدة، فعلى أي أساس اعتمد المسلمون على أحقيتهم بأرض فلسطين؟ قل ليس هذا هو التعرير. إسرائيل في الكتاب العزيز لا يراد بها الدولة اليهودية الموجودة الآن، إنما إسرائيل المذكور في الكتاب العزيز هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فإسرائيل هو نبي الله يعقوب وبنو إسرائيل هم أبناؤه، ليس المراد الدولة اليهودية الموجودة الآن. السلام عليكم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ مصطفى انا عندي عيل عنده حوالي 4 سنين بيقول كلام قبيح، ينفع اضربه ولا لا؟ نعم. عيل عنده 4 سنين بيقول كلام قبيح، ينفع اضربه ولا لا؟ ضرب خفيف لا تقتله، ضرب خفيف وعلمه الادب، راغب وراهب. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ ما حكم ان انا معايا واحده جيراننا وكده ومنافقه، هي قريبه لينا يعني ومنافقه وكده وبتعمل لنا مشاكل يعني وكده، الحكم ان انا ما اكلمهاش انا ومراتي ولا يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وخلاص، بس هديه بين الحين والاخر فقط. سؤال لا تلزم بالانفتاح على الجيران قدر الاستطاعه ان شاء الله. طب يا شيخ سؤال ثاني لو سمحت. ها دلوقتي انا معايا ابن اخويا يعني موظف وكده وكان محتاج شقه وكده معهوش يعني حق الشقه دي، فهو معاه اولاده وكده وكان مأجر شقه جنب. السؤال يسأل ما المباح للذي عقد واشهر ولم يبني بزوجته؟ المباح هي زوجة المعقود عليه لكن لا يمكن منها إلا عند البناء المعلن، فله أن يقبل يضم لكن البناء يعلن البناء، وليس لها أن تطيعوه إذا دعا للجماع وفي بيت أهلها، لأن أباها هو المسؤول عنها ما دامت في بيت أبيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسوك كنت عايز أعرف ما هي الإيمان اللي أعرضها الله السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا؟ الأمانة هي تكاليف الشرعية، لأنه قيل للسماوات والأرض هل تكلفي بتكاليف؟ إن وفيت بها تثابي وإن تركتها تعاقبي؟ قالت لا. قيل للأرض ذلك هل تكلفي بتكاليف شرعية؟ أيا كانت التكاليف، إن كلفت بها تثابي، إن عملتها تثابي وإن تركتها تعاقبي، أبت أن تحمل الأمانة في التكاليف الشرعية والله أعلم. لو في طلية تحت البيت وجمع أغرب شوية، الأفضل نزول يصلي في المصلية ولا في المسجد؟ يعني في جماعة تحت البيت مصلية ومسجد آخر بعيد؟ مصلية اللي هي المصلية اللي تكون تحت العماير، إن صلى فيها جائز وإن صلى في المسجد أفضل، لكن كله جائز. كله جائز؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ أنا اتفضل. ايوه عندي سؤال يا شيخ مصطفى على إذنك. اتفضل. والله أنا متزوج اثنين يا شيخ مصطفى، فمش قادر أعدل في النبيت يا شيخ مصطفى، فقلت للزوجة اللي مش قادر أعدل في النبيت يا إما تسامحيني يا إما تطلع، يعني تشوف مصلحتك يعني. أيوه. فهي اختارت عشان ولادها يعني. الزوجة الأولانية عشان معايا حضرتك إنها ما بتخلفش يعني، فأنا خالد مايل لها أكتر فبنام معاها في النبيت أكتر. الزوجة الثانية مش قادرة يا شيخ مصطفى، مش قادر فعلا، لكن بكل خلاص ما دامت رضيت أن تبقى هكذا، ما دامت رضيت وأنت خيرتها نعم. بين الطلاق وأن تأخذ كل حقوقها وبين نعم. البقاء، فخلاص الصلح خير، والصلح خير يتضمن أن تتنازل هي. بس أنا عندي ضيق يا شيخ مصطفى في صدري، ضيق في صدري مش عارف يعني. أنت تسألني وأنا أجاوبك الآن، ما أنا أجبتك. إن كنت نعم. تريد أن إن كانت تريد أن تطلق ليس من حقك أن تمنعها ما دمت نعم. بهذه الطريقة، وتعطيها نعم. حقها كاملا مستوفا. إن قالت نعم. لا أنا أتنازل عن شيء من حقوقي مقابل الإبقاء على الزوجية فالصلح خير وهذا يجوز. وأنا ما نمشي هناك معليش حاجة شو مصطفى، ما فيش عندي أخي خلاص كلامك كتير في المسألة قلت لك يعني. حكم من يحرق القرآن ويسب ربه وقت الغضب فعله كفر، وعليه أن يشهد الشهادتين وأن يتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا. ماذا يصنع من عليه دين ولم يتيسر له سداده أبدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فعليه أن يدعو ربه أن يسد عنه الدين. نسأل، هناك مجموعة نساء عاملين جروب نسائي، وبعد صلاة الفجر تقول كل أخت قرأت الأذكار، تمت قراءة الأذكار، وكل تخبر بأنها قالت الأذكار. هذا الصنيع لا يستحب بل يكره، وذلك لأن العبادات تخفى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فأعمال الطاعات والبر يستحب إخفاؤها إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. ماذا عندك؟ انا كنت واخد شقة من وزارة الاسكان. واخد شقة من وزارة الاسكان، وماذا بعد؟ وزارة الاسكان ادتها للبنك، البنك زود عليا فوق 150,000 جنيه، فهل يجوز لي ان انا احط فلوس في هذا البنك والفوائد بتاعتها اوجهها للاقساط بتاعت الشقة ولا لا يجوز؟ لا يجوز. بارك الله فيك. فيك. السلام عليكم. الله يبارك يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يكرمك. هل ورد نص يبين الحكمة من جعل صلاة الظهر والعصر سرية وباقة الفرائض جهرية؟ لا، ليس هناك نص يفيد شيئا من ذلك، والعبادات توقيفية. لا نسأل لماذا هذه جهرية ولماذا سرية، ليس هناك نص يوضح، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماشي. طب في سؤال ثاني، فيها ورد حديث ان الرسول اخبر ان الانسان اذا مات شهيدا يغفر له اي ذنب الا الدين. نعم صحيح. وفي ورد روايه اخرى ان النبي على عرفات قال ان الله غفر الان لعرفات وضمن عنهم التبعات. لا لا لا يا صاحب هذا اللفظ. نعم. يقول اخو السائل: نصيحه حديث لا تسيدوني في الصلاه، لا نعلم له أصلا. ما حكم ما يسمى بالبروتين الذي يوضع على الشعر؟ هل يمنع وصول الماء للشعر عند الوضوء؟ لست بمتصور طبيعة البروتين، هل هو يشكل حائل أو لا يشكل. إن كان مثل الزيوت فلا بأس باستخدامه والمسح عند الوضوء، لكن إذا كان سميكا أو يشكل حائلا بين الماء وبين الوصول للشعر فلا. لكن على أي حال نختار رأي القائل بأنه يجوز مسح بعض الرأس أثناء الوضوء، أما الغسل فيغسل الرأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم. في واحدة متطلعة طلقة رباعية، بس عند أختك دلوقتي، يعني هي لسه متطلعة دلوقتي، لو هي راحت عند أختها وعملت. لا، ما دام متطلعة خلاص، يعني التطليقة في مطلقة، تسمى مطلقة. نعم. تطليقة رجعية. نعم. أيوة تطليقة رجعية، لأن إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فأصبحت طالقا، جاء في أثناء التطليقة قال إن عملت كذا تكون طالق وهي لم تراجع، فهذه أخطر منها، من أقوال العلماء فيها أنها هي مطلقة ولا قيمة لهذا الطلاق، لأنه كان كأنه يمسك شخصا بحبل، أطلقه وبعدها قال أنت مطلق، هو مطلق في الأصل، فأختار رأي العلماء القائلين بأنها ما زالت مطلقة تطليقة واحدة، والتطليقة الثانية لاعتبار لها لعدم المراجعة، وإن كان من العلماء من يقول خلاف ذلك، لكن هذا ما أختاره بناء على أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هو قبل ما يطلعها خالص هو اللي كان بيقول لها ما تروحيش عند اختك. خلاص الكلام انتهى، ليس عندي مزيد، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. هناك اب ترك ارث، لكن الظاهر ان هو يعني اخفى عن اولاده او بعته في بنوك خارج البلد، واولاده متضررين لأن هم لا يملكون، ويعني في قلوب أولاده شيء من الزعل والحزن، فما قولك؟ ده سؤال. السؤال الثاني، يعني هو مات الرجل، مات أو حي؟ مات. طيب خلاص انتهت القصة، مات واكتشفوا الميراث، اكتشفوا مبلغا يوزعونه كتركة. ما فيش مبلغ، هم مش لاقين المبالغ، هو معاه ملايين مش لاقين المبالغ دي. هو نعمل ايه طيب؟ لا يعني هل هم زعلهم، يعني عندهم حق يزعلهم ولا ايه رايك؟ يعني الله اعلم، ما هم حق يزعلهم، لكنه اب ولا يرضون له ان يعذب. طيب سؤال كان، الله يبارك فيك. نعم. انا رزقني الله بمبلغ من المال. نعم الحمد لله. الحمد لله. اعمل في ايه؟ احطه في البنك ولا اعمل في ايه؟ لا شغله مع واحد صالح او اشتغل به انت. طب ما فيش، ما انت عارف حضرتك حال البلد صعبة، فإن أنا يعني أعمل مغامرات بالمبلغ الدوت أنا ما حلتيش غيره. يعني هل الذي أنعم الله عليه بمال يرابي؟ هل الذي أنعم الله عليه بمال يرابي؟ لا طبعا. طيب شكرا. حكم أخذ أجر على صلاة التراويح مع العلم أن هذا الشخص لا يريد أن يأخذ ولكن والده يريدان ذلك، حكم أخذ الأجر على صلاة التراويح جائز والأولى تركه؟ يقول السائل هل قص جزء قصير من حواجب المرأة بحيث لا يغير الخلقة، مع العلم أنه جزء زائد؟ الشاهد قص شعر الحاجب لعلة جائز، قص شعر الحاجب لعلة جائز، أما النمص لا يجوز وقص الشعر جائز محل الجواز إذا كان يؤذي البصر يضر بالإبصار. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، أنا زوجي لي مبلغ من المال عند شخص ومرضاش يديهوله، فتدخل شخص ثالث بحيث إن هو يجيب له الفلوس دي، وأخذ الشخص الثاني بحيث يديه لزوجي وما اداهولوش، مع العلم إن هو عارف إن الشيخ ناقص رقمه مش هينفع. لا عفوا، أعيد السؤال لو سمحتي. أنا زوجي لي مبلغ من المال عند شخص وما ادهوش لزوجي، ما ادهوش الفلوس ولا اداله شيك ولا حاجة. نعم. فتدخل شخص آخر بحيث انه يجيب له المبلغ. ايه. اخد شيك ناقص رقم بحيث مش هنقدر نصرفه، وما ارضاش يتدخل تاني انه يجيب الشيك صالح، ولا رضي انه هو يدي لجوزي الشيك بحيث هو يروح يتصرف. يعني طرف الوسيط ضحك على زوجك. طيب والسؤال؟ ما حلش المشكلة. السؤال، زوجي لقى سلسلة ذهب في بعض مكملات الطرف الوسيط. نعم؟ زوجي لقى سلسلة ذهب مكملات في الوسيط. أيه. السلسلة دي دلوقتي حوالي 2000 جنيه. والشيك بكم؟ الشيك زيادة ثمن السلسلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا ظلم شخص شخصا وأخذ منه مالا أو أضر به، واستطاع المتضرر أن يسترد مظلمته بأية طريقة ولا يتجاوز المظلمة بأية طريقة بحيث يسترد المظلمة التي له فقط، هذا جائز. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. نعم. بنقول لحضرتك بنتي تعبانة ومش طايقة الشقة، وفي وسواس بيوسوس لها يقول لها: أنت هتموتي وتسيب عيالك. مريضة، ارقيها وعالجيها بارك الله فيك. انا رقيتها برقية الشرعية، بس هي بكل شوية تعيط وتقول انا عايز امشي واسيب البيت، فانا مش فاهمة هي في ايه. اعرضيها على طبيبة ثقة. اي انا وديتها. امرأة تعمل في مصلحة حكومية وفي المكان الذي تعمل فيه يشغلون الاغاني بصوت مرتفع على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل، وهي متضررة. إذا حاولت تغيير مكانها إلى غرفة أخرى تصل إليه الأغاني، فهل تأثم؟ تبتعد قدر الاستطاعة، إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم الأفراح التقليدية من حيث الطرب والغناء؟ أما الأفراح التقليدية المشهورة بين الناس الآن التي تصاحبها آلات الموسيقى وما يطلقون عليه بلغة العجم الديجيات، فهذه بلا شك يأثم فاعلوها لما حوته من مزامير الشيطان ولما حوته من المعازف المحرمة. السلام عليكم. نعم. لو سمحت شوف، كنت عاوز اسال على البرفانات اللي بيبقى فيها ماده كحول دي، انا سمعت ان ده خلاف بالمعامله، يعني ايه البرفانات التي فيها نسبه كحول؟ استعمالها جائز مع الكراهه اجمالا وتفصيلا. ان كانت تسكر اذا شربت لا تستعملها، ان كانت لا تسكر اذا شربت انما تضر البدن جاز استعمالها، اما على وجه الاجمال اختار راي القائل بالجواز مع الكراهه. يسأل عن وقت أذكار الصباح وقت أذكار المساء، لا اختلاف في جوازها بعد المغرب، وإن فعلها بعد العصر فيما أرى جائز. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما حكم جلوس الرجل مع مثلا زوجات أخواته؟ نعم. حكم جلوس زوجات اخواته في مكان واحد يعني مش بيبقى قاعد ممكن يكون الحاجات من دي موجود برضه جدوها برضه امه وكده يعني لا معذرة خوف من جلوس الرجل مع زوجتي في مكان واحد زوجات اخواته لا يجوز هذا لان هذا اختلاط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء فقال له قائل يا رسول الله رأيت الحم قال الحم الموت والحم قريب الزوج كأخيه وابن عمه فهؤلاء خطرهم خطر عظيم السلام عليكم نعم شيخ مصطفى تفضل لو سمحت عايز رقم تليفون حضرتك خذهم من الاخوان في غرفه التحكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بخيل بخيل بخيل قال من يا رسول الله قال من سمع اسمي ولم يصلي علي لا مش بهذا التفصيل يعني اللفظ البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي هذا حسن حديث حسن أما بخيل بخيل بخيل لا يصح الله يكرمك الله يكرمك السلام عليكم يقول شخص يريد أن يطلع عمره وهو ملتهب بالتهابات في المثانة لأن البول ينزل كل نصف ساعة وهذا الأمر يمنعه من الذهاب لأداء فريضة الحج أيضا ماذا يفعل له أن يلبس البنبرات إن كان يستطيع ذلك وإن كانت تحافظ له على عن تحافظ له عن أن تحافظ عليه من أن تلويث الأماكن التي ينزل بها ويطوف وكذا إن كانت الحافظات تمنع البولة أو يطوف راكبا من مكان بعيد مكان بعيد عن سائر الناس إن استطاع فعل ويطعم 6 مساكين لارتكابه المحظور بلبس الحافظات يقول هل لكم تفسير معين نعم هناك تفسير التسهيل لتأويل التنزيل وتفسير القرآن في سؤال وجواب وكذا تفسير الربانيين وصدرت منه أجزاء يقول يعمل في جميع موظف ويقوم بتصوير مذكرات وملازم هل هذا حرام؟ ليس بحرام إذا لم يكن يصل كتب الناس ليس بحرام من أن يساعد الناس على البر والتقوى أما إن كان هناك حظر على شيء معين من صاحب هذا الشيء فلا يتجاوز الحظر والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله لو سمحت عندي سؤال بس ابي موصي ندفن في قبر في لحد الواحد اللحد ده حضرتك ابي موصي ندفن في لحد الواحد نعم اللحد ده مش دفن شرعي واحنا عندنا ايه عندنا تربة يعني مقبرة بتاعتنا وبتاعت عمي فده هيبقى فيه دفن شرعي فاللحد يدوبك يعتبر أرضية مستيكة كده وتحط فيه رمل وخلاص فإيه رأي حضرتك يعني وهو بيسمع حضرتك بالوقت قولي له اختار الأقرب لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الأقرب لسنة الرسول إن كان بالإمكان أن تدفن في لحد وحدك في لحد شرعي وحدك فهذا الأفضل إن عجزت عن أن تدفن في لحد شرعي وحدك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بدفن شهداء أحد الاثنين في قبر والثلاثة في قبر عند الضرورة والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام السؤال كان بتصلي ليلة النصف من شعبان نعم كان بتصلي في ليلة النصف من شعبان من هي والأم وبعدين ثلاثة طول العمر واختار الرزق ومش عارف الثالثة الحاجة كده والله مش عارف ده وارد على مصر لا عفوا قعد سؤالك هي كانت بتصل 6 ركعات ركعتين طول العمر وركعتين لاختار الرزق وركعتين على العموم الوارد في ليلة النصف من شعبان من أمور عبادية أو تعبدية لا يصح منه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عشان في سؤال ثاني لو سمحت. اتفضل. وعشان الرئيس السيسي عامل يقول أريد أن أشتري سلعة ما وكان سعرها 900 وأنا لا أقدر على دفع المبلغ، أريدها بتقسيط أخذتها 1000، هل هذا ربا؟ أصيغ السؤال بصياغة تريحني شرعا، هل يجوز لشخص أن يشتري السلعة التي 1000 أشتريها 1500 إلى أجل؟ نعم يجوز ذلك، هذا بيع وحل الله البيع. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. أنا عندي سؤال واحد بس ممكن؟ نعم تفضل. هل تجميع أذكار الصباح والمساء وقولها دفعة واحدة كان من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم أن كل ذكر يقال في محله؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك. لم يرد عن النبي شيء من التفصيل، لكن ورد أنه كان يقول إذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقد قال من في شأن سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت من قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وقال أيضا لجويرية لما تركها في المصلى تذكر الله بعد صلاة الصبح لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فلا مانع لأنه لم يأتي تفصيل في ذلك، لكن وردت نصوص تحث على أن نقول كذا وكذا في الصباح. نعم، فالسنة قد تكون قولية قد تكون فعلية قد تكون تقريرية. يقول ما حكم الشغل في البنك؟ إذا كنت تعمل في قطاع يخص الربا فعملك محرم، أو تساعد على الربا عملك محرم، لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. إذا كنت أنا يقول أنا كنت ملتزم والآن يقول كان مستقيما والآن يضيع الصلاة بكثرة. انتبه لنفسك قبل الموت، فإن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال سبحانه أيضا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخي. نعم. عليكم السلام. يا شيخ ما حكم الدين؟ أنا كنت متزوج وزوجة كانت عايشة معايا حياتها كلها على غش وكانت بتخدعني وبتضحك علي لا تستطيع في أرض مطلقتك. لا تستطيع في أرض مطلقتك. ولا تشاهر بالناس على الفضائيات، وأنت لا ترضى أن زوجتك تتصل وتقول زوجي حرامي أو كذاب، فاتق الله في أراضي المسلمة ولا تنسوا الفضل بينكم. يا عم السلام عليكم. الشيخ مصطفى. نعم. كنت عايز رقم حضرتك. نعم. كنت عايز رقم حضرتك. لا بأس خذه. السلام عليكم. يقول أخو السائل إذا فاتتني صلوات هل ألزم بقضائها بالترتيب أم يجوز التخالف في ذلك؟ أقول الأفضل أن تعيدها مرتبة، لكن إن عجزت صلي ما فاتك على الوجه المتيسر لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز رقم حضرتك يا شيخ مصطفى. خذ ولا مانع. سيل يقول أمي تكلف زوجتي بما فوق طاقتها من أعمال المنزل من خبيز وغسيل ونحو ذلك، فبدأت الزوجة تتذمر، فأسأل هل يجب على زوجتي أن تخدم أمي وتخدم إخواني أم هذا من الفضل؟ أقول هذا من الفضل ليس من الواجب عليها، ليس من الواجب عليها ما تأمرها به أمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بقول لحضرتك أنا مبتهل ولازم عشان أقدم في إذاعة القرآن لازم أكون دارس مقامات. وينفع أدرس في مدرسة أروح في الأوبرا؟ لا تذهب، لا تذهب والله الغني. وكل من الحلال الطيب الله يبارك فيك. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الله يسلمك. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك عدة اسئله. تفضل. لو ما حكم القران قبل صلاه الجمعه؟ لم يسمع، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الطريقه من طرق التشويش على المصلين. يعني في المساجد، في المساجد اترك الناس يصلون يتعبدون ربهم لا تشوش عليهم. والله يا شيخ مصطفى نصحناهم كثير. خلاص الزم نفسك، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اذا عجزت عن الانكار. والله اعلم. كنت عايز رقمك يا شيخ. لا حرج. يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليله الاسراء والمعراج أن الصدقة بعشر أمثالية والقرض بثمانية عشر متر؟ لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يقول قائل الضجع على البطن هل ثبت بها الخبر في الوعيد على من نام مضطجعا على بطنه؟ أقول وبالله التوفيق لم يثبت الخبر بذلك. في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة وابن طقفة وهو إلى الضعف أقرب. يسأل عن حديث نهينا عن التكلف للضيف في سنده بعض المقال ومعارضاته أقوى منه سندا، فإبراهيم راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، والأنصاري الذي ذهب إليه الرسول أبو بكر وعمر أخذ السكين وأتى بشاة قال النبي إياك والحلوب، لكنه ذبح لهم شاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمعت أنا كنت مأجر شقة وجبت حاجات من الشقة دياتي بمبلغ، ولما بلغت من الشقة بلغت صاحب الشقة أنا جبت الحاجات دياتي بس بسعر اليوم النهاردة. لا عفوا أعيد السؤال، يعني أنت كنت ساكن في شقة ووضعت فيها أحواض جديدة ورمضات جديدة وبلاط جديد وتريد أن تخرج؟ نعم. هو صاحب الشقة طلب منك ذلك أو أنت الذي فعلت ذلك من تلقاء نفسك؟ حسبت الحاجات دي، قال لي خلاص أحسبك عليها. خلاص إذا قال أحسبك عليها يشكر، لكن لا تشق عليه، لأنك إذا جئت للتحاكم لن تأخذ شيء لأنه ما أمرك بأن تصنع فيها شيئا. لا ما هو يعني اتفاقك. خلاص الحمد لله، ما دام اتفق معك على أن يعطيك ثمنها فالحمد لله، لكن بالسعر القديم أو الجديد إذا قال لك شطم الشقة وأنا أدفع لك ثمنها فأنت تثمنها الآن ما فيش مشكلة، لأنه ممكن تكون عيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. قلنا بالقرض يا شيخ. نعم. القرض بالضرورة حرام ولا حلال؟ نعم. القرض بالضرورة حرام ولا حلال؟ القرض. للضرورة. القرض للضرورة. إذا كنت ستحبس أو ستموت جوعا أو ستطرد أنت وأهلك تلقون في الشارع تكون ضرورة. لكن لغير الضرورة القرض ربا والربا من الكبائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندك مصطفى سمعت مصطفى. نعم تفضل. ما كنت شغال عند واحد فبكسر عنده انا ايه تحت بلاط يعني كده في رملة يعني تحت بلاط فباكل كده تحت الرملة لبحت الذهبية كده. نعم نعم. بكسر سقف عند واحد في بيت. فبشيل البلاط لبحت تحت بلاط في رملة. انت بتكسر سقف عند واحد في بيت وبعد ذلك؟ فبشيل البلاط لبحت في رملة كده فبطلع في رملة لبحت الذهبية كده هل دي اسميا ولا ايه هو؟ لا انت بتكسر انت بتشتغل عندك عامل. وبتاخذ أجرة عملك في فرق بين أنك تكون مقاول أنقاض أن تأخذ الأنقاض كلها بمبلغ والفرق بأنك تكون عامل مستأجر لتكسير فالعامل المستأجر يأخذ أجر تكسيري فقط. أنا سؤالي درجة مصطفى يا ريت يعني بعدين حضرتك تعمل حلقة للملحدين في مصر إن شاء الله بإذنك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى بحبك في الله والله حبك الله الذي أحببتنا فيه. صلاة الغائب يا شيخنا واحد الناس في السعودية وصلوا عليه ودفنوه هل يقول صلاة الغائب عليه هنا في مصر؟ يرى الإمام الشافعي جواز الصلاة على الغائب وإن كان صلي عليه ذلك للآتي عند الإمام الشافعي. أولا أن النبي صلى على النجاشي وكان غائبا. ثانيا أن الصلاة عمل بر وثالثا الصلاة عمل بر كما أسلفت ينتفع بها الميت وينتفع بها المصلون. ثالثا أن النبي لم ينهى عن ذلك فهذه وجهة الشافعية في تجويز الصلاة على الغيب وإن صلي عليه. المالكية يقولون إن صلاة النبي على النجاشي كانت خاصة من وجهين خاصة بالنجاشي وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون لكن فريق يفصل كابن تيمية وغيره يقول إن كان صلي عليه فلا نصلي عليه وإن لم يكن صلي عليه صلينا عليه هذا تفصيل ابن تيمية فالأمر في ذلك واسع وبأي الآراء أخذت فلك مستندك. وصلى النبي على النجاشي. السلام عليكم. لكن لا تكن عادة مضطردة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وجزاك عنا كل خير. بعدك من أهل الفردوس الأعلى. وياك يا أختي تفضلي. بعد إذنك عايزة أعرف جزاء عدم الإنجاب عند ربنا بياخد صبر على عدم الإنجاب. صبر على عدم الإنجاب؟ وثاني حاجة حكم شغل التمريض. وبعد إذنك ادعي لوالدي ربنا يشفيه ويهديه الجوز. الله يعافيه يا رب. أما الصابر على البلاء عموما الذي أخذ بالأسباب المشروعة ولكن لم يقدر الله له أن يتحقق مراده فالصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. أما العمل كممرضة فإذا كنت ممرضة مختلطة بالأطباء الرجال وهناك مفاسد من وراء الاختلاط فابتعدي عن هذا العمل. إن كنت في وسط نسائي ولك حاجة ملحة إلى التمريض وليس هناك اختلاط برجال فحينئذ تقدر هذه بقدرها ولا مانع منه في هذا التوصيف والله أعلم. السلام هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها على الدوام قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. هذا ونسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.